في شهر من شهر جمادى الأولى سنة 33 400,000. يقول الإمام المجدد رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في رسالته 6 أصول عظيمة. الأصل السادس: رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. إن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. سبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا لرد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان، بعد أن ذكر 5 أصول رحمه الله تعالى بيّن فيها الحق من الباطل والصواب من الخطأ، انتدب رحمه الله تعالى وتصدى لشبهة يردها كثير من الناس، لأن الأصول الخمسة التي تقدمت مبناها على الكتاب والسنة، وأدلتها أدلة وحجج شرعية من الكتاب والسنة، فقد يأتي آت ويلبس ملبس بهذه الشبهة. قل نعم الكلام صحيح، لكن من الذي يفهم القرآن؟ نحن لسنا أهلا لفهم القرآن، القرآن لا يفهمه إلا من كان له الاجتهاد المطلق، وسد باب الاجتهاد والاجتهاد المطلق انتهى بموت الأئمة الأربعة، فما صار إلا مجتهد اجتهادا مقيدا أي في مذهب، فليس له أن يجتهد ويستنبط ويدقق ويحقق ويبين الصواب من الخطأ والحق من الباطل، فلزم من ذلك أن يصون الأصول الخمسة بهذه القاعدة ويرد عليه ليثبت الأصول الخمسة. يقول: رد الشبهة. الشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق والتباسها به، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن ما أحسن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إذا أردت أن تعرف الباطل فدق فيه النظر وتأمل، فإنك تجد في حجج المبطل ما فيه رد عليه من كلامه، ولا تستعجل في عدم النظر والتأمل حتى تهضم ما يذكر لك من حجج أهل الباطل، ثم تجد من كلامهم ومن حججهم ومن شبههم ما يرد عليهم به. يقول: لا رد الشبهة التي وضعها الشيطان، لأن الشيطان يدعو حزبه للسعير والعياذ بالله، وأقسم على نفسه لا يضلنهم. وهذا من الضلال المبين والزيغ العظيم أن يترك الكتاب والسنة ثم يعمل بماذا؟ يعمل بالبدع والضلالات والخرافات والقواعد والأصول المخالفة لأصول الكتاب والسنة، يؤخذ بعلم الكلام والفلسفة والرؤى والمنامات التي يراها أهل الخرافة ويؤصلون بها الشرع والدين ويهدمون بها دين الإسلام. فهذه شبهة وضعها الشيطان لهم. قال: في ترك القرآن والسنة، أي في ترك العمل بهما والاحتجاج بهما على أمور الشرع ورد الباطل والرد على المبطلين والزائغين والضالين. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حجة وهو صالح لكل زمان ومكان، وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، وهذا القرآن منزل من عند الله، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمرنا أن نؤمن كما آمن أسلافنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو الأخذ بالكتاب والسنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما في الكتاب والسنة دلاني دلالة واضحة على وجوب الالتزام ووجوب الأخذ بهما ووجوب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الصغير والكبير. وأمرنا عند التنازع للرجوع إليهما، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي آت ويقول هذا غير صحيح، والكتاب والسنة لا يفهمهما إلا من اجتهد اجتهادا مطلقا ويحجر واسعا ويحصر الحق في مذهب معين، مثلا كما قال قائلهم أنه لا يجوز الأخذ بما خرج عن المذاهب الأربعة، والخروج عن المذاهب الأربعة خروج عن الدين، وهذا لا شك أنه قول جاهل بما كان عليه أسلافنا وبما كان عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. لهم قدر ولهم منزلة، لكن أقوالهم كأقوال غيرهم توزن بميزان الشرع، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فجاءوا ناس بعدهم وحجروا واسعا، حتى أن بعضهم كان يقول بأن من نظر في القرآن والسنة زنديق، وكان يفتي في نفس الأمر بجواز أكل الحشيشة والربا. عجبت لقاض يأمر الناس بالتقى، وما راقب الرحمن يوما وما اتقى، يرى جائزا أكل الحشيشة والربا، ومن قرأ في الوحيين يوما تزندق. هذا قاضي من القضاء يقول من قرأ في صحيح البخاري فهو زنديق، وصحيح البخاري فيه كتاب وسنة وآثار عن سلف الأمة، ومن قرأ في كلام مشايخ الطرقية ونظر في كلام الفلاسفة وفي كلام المتكلمين فهو العالم النحرير وهو المحقق المدقق. هذه لا شك شبهة ردت بها نصوص الكتاب والسنة، فالشيخ رحمه الله تعالى يبين أن هذا باطل وأن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. يقول: في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، أي إذا تركنا الكتاب والسنة ماذا نصنع؟ قالوا نأخذ بقول فلان وقول فلان ورأي فلان ونرجع إلى آراء المتكلمين وقواعد الفلاسفة، وهؤلاء هم أفهم بالكتاب والسنة منا. وحتى قال قائلهم إن ظواهر النصوص كفر، ظواهر النصوص كفر، من قال بظواهر النصوص فهو كافر، فلا يجوز الأخذ بظواهر النصوص. ومن هنا جاءت الباطنية، قالوا للدين ظاهر وباطن، والظاهر للعامة والباطن لنا. ما هو الباطن؟ ترك الأوامر وعدم اجتناب النواهي، هذا هو علم الباطن. وأما الظاهر من صلاة وصيام وحج وترك الزنا وشرب الخمر والسرقة إلى غير ذلك، فهذا لعامة الناس ممن لم يفقه دين الله، أما هم فقهوا دين الله سبحانه وتعالى حتى أوصلهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. زعموا، قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. المجتهد مأخوذ من جهد الشيء إذا بذل وسعه، إذا بذل وسعه في الشيء، وهنا المجتهد أي بذل وسعه في الوصول إلى الحق. وقوله المجتهد المطلق كأنه يشير إلى أن هناك مجتهد غير مطلق، والكلام حق، وهو أن هناك مجتهد مطلق. المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب معين، مجتهد ولا يتقيد بفن معين، فتجده مجتهد في اللغة، ومجتهد في التفسير، ومجتهد في الأصول وفي الحديث وفي الفقه، له باع في كل فن، وله آلات الترجيح، إذا نظر في الأقوال استطاع أن يقول هذا راجح وذاك مرجوح ودليل هذا كذا ودليل ذاك كذا، ومطلع على آراء الأئمة والعلماء وخلافهم في هذا، هذا مجتهد مطلق غير متقيد بمذهب معين. المجتهد المطلق قد يكون في فن كذلك فقط، مجتهد مطلق في فن غير متقيد بإمام من أئمة ذلك الفن. هناك مجتهد مقيد كأنه مأخوذ من القيد لا يخرج، مجتهد في مذهب معين، مجتهد في مذهب الشافعي لا يخرج عن مذهب الشافعي، لكن إذا وجد الخلاف في مذهب الشافعي يستطيع أن يرجح، يقول هذا القول أرجح من هذا القول في مذهب الشافعي، لأن هذا القول عنه جديد وذاك قديم، أو أن هذا رواته أثبت من أولئك، أو أن هذا موافق لأصوله وذاك مخالف لأصوله، أو أن فتواه في الأم تخالف هذا القول، وهذا قول الخراسانيين وذاك قول العراقيين إلى غير ذلك، مجتهد في المذهب. وقد يكون كذلك في الحنبلي في المالكي في الحنفي، هذا مجتهد مقيد، بمعنى أنه ليس له أن يأتي باستنباط من عنده، وليس له أن يعني يفتي في مسألة ليس فيها قول في مذهبه وليس فيها رأي لإمامه أو من جاء بعدهم من تلاميذه، فإذا هو كالذي يحفظ المذهب ويفرق بين الراجح والمرجوح في المذهب فقط. المجتهد المطلق الآن هم يقرون بالمجتهد المقيد لا بأس، لأنه لا يخرج ولا يأتينا بشيء جديد، المجتهد المقيد لا يكاد يأتينا بشيء جديد، أقوال محفوظة يقول هذا أرجح من هذا في ماذا؟ في المذهب. أما المجتهد المطلق الذي أوتي من آلات الاجتهاد ما يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والسنة والبدعة، قالوا لا، هذا يعني الباب فيه مسدود وانتهى بموت الأئمة الأربعة، وهذا يحجرون واسعا. قالوا بأن العلماء المتقدمين أعلم المتأخرين، هذا لا ننازع فيه، لكن قولكم أنه ليس هناك إمام مجتهد اجتهادا مطلقا بعد الأئمة الأربعة أو بعد القرون المفضلة أو بعد زمن الإمام الفلاني، هذا قول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، بل يدلان على خلافه، الكتاب والسنة يدلان على خلافه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، ما قيده بزمن عليه الصلاة والسلام، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والناس هنا طرفان ووسط في هذه المسألة، طرف حجر واسعا كما سبق، وجعل نصوص الكتاب والسنة لا نفهمها أبدا، وأبطلوا الاجتهاد. هناك مسائل لابد في أمن الاجتهاد، لأنها مسائل حادثة نازلة تسمى بالنوازل عند العلماء. إذا لم يكن هناك أئمة يجتهدون بقيت المسائل من غير حكم شرعي، والشرع صالح لكل زمان ومكان، فهذا فيه طعن في الإسلام من حيث لا يدري القائل، لأنه جاءت مسألة حادثة. الآن على سبيل المثال وأقرب مثال، هذه مكبرات الصوت وآلات التسجيل، وهذا البناء على هذه الصورة. أخرج خارج المسجد ترى من المراكب، وترى من الأمتعة والألبسة والمساكن إلى غير ذلك، ما تجد أن له يعني أنها مسائل حادثة، مسائل حادثة في البيوع، في الطلاق، في المعاملات، في العبادات، في كذلك حياة الناس اليومية، مسائل حادثة في كل يوم وفي كل حين. فإذا قلنا أنه لا حكم لها في الشرع، لأننا لم نجد هذه المسائل ذكرت عند من يقولون أنهم المجتهدون اجتهادا مطلقا لا غير، فهذا وصف للشرع بالقصور وطعن فيه من حيث لا ندري. وإذا قالوا لا وجدت لها نظائر، نقول هذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد، نظائر. والمجتهد لا يأتي بشيء من عندي، يأخذ من نصوص الكتاب والسنة وينظر في كلام السلف، هذه المسألة لها نظير في المسألة الأخرى. مثلا النووي رحمه الله تعالى يذكر في كتاب البيوع: لو أن رجلا باع لرجل من وراء جبل لا يراه، هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ رحمك الله. في الزمن القديم يقولون هذه مسألة مفترضة، قد لا تقع، قد يسمعه، قد يسمعه. وأنا خاصة في الأماكن الجبلية يتكلم الرجل بكلام، وهذا رأيته وسمعته، يسمعه على مدى كيلو أو أكثر أحيانا، ولهم نغمات في إيصال الصوت. فهذه مسألة مفروضة موجودة في زمن النووي، الآن موجودة واضحة، ويحصل به التبايع والشراء عبر أجهزة الاتصال الحديثة، عبر الهواتف، عبر الشبكة، عبر الفاكس. يعني هذه مسائل الآن مستجدة. لو قلنا الآن الاجتهاد غير جائز وما يشرع، تبقى كثير من المسائل لا حكم لها في الشرع، وكأننا ننفر الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى. صنف آخر أدلوا بدلائهم في مسائل الاجتهاد وليسوا من أهله، وجعلوا يفتون ويتجاسرون على تفسير النصوص والاستدلال بها في غير مواطنها، من غير أن يكون لهم سلف، من غير أن يكون لهم آلة الاجتهاد، من غير أن يكونوا أهلا للتصدر لهذا المقام. فهؤلاء أفسدوا وأضلوا الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كالتفاسير العصرية، وزعم بعض المعاصرين بتجديد الأصول، بتجديد أصول الدين، وأن الأصول العتيقة كان لها زمن واندثرت، وأما هذا الزمن يحتاج له أصول جديدة، أصول في الدين، في العقائد، في الفقه، في التفسير إلى غير ذلك. ثم يأتون بتفاسير للنصوص ويستدلون بالنصوص في غير مواطنها، ويتكلمون بكلام يعني يدل على جهلهم، كما تقول بعض العلمانيات: ليست هناك آية في كتاب الله تدل على أن للرجل قوامة على المرأة. مثل هؤلاء يفتون، أو من يأتي ويقول: ليس هناك دليل على تحريم الغناء، أو ليس هناك تحريم على يعني العلاقات بين الرجال والنساء من غير أن تكون زوجته أو نحو ذلك، علاقات الصداقة كما يزعمون، أو أن هذه المشروبات الكحولية جائزة لأن النص جاء في الخمر مثلا، أو يحلون الربا بتغيير اسمه وأنه فوائد تجارية أو فوائد للبنوك أو معاملة في البنك أو نحو ذلك. هؤلاء اجتهدوا وليسوا أهل الاجتهاد، لا يفتح الباب على مصرع، هؤلاء قائلون على الله بغير علم، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل القول على الله بغير علم آخر المراتب، وذلك أنه بدأ بالأسهل فالأسهل إلى أن وصل إلى القول على الله بغير علم. لو قال قائل ذكر الشرك ثم ذكر القول على الله بغير علم، الجواب أن الشرك لا يكون إلا على مبناه على القول على الله بغير علم، الذي يدعي الصاحبة ويدعي الولد ويدعي الشريك، هذا قائل على الله بغير علم، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا تحريم. وهناك صنف ثالث وهم أهل الوسط، وهم أهل الحق دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أجازوا الاجتهاد لكن في حدود الشرع وفي حدود وضوابط معينة، أن يكون مجتهدا من أهل الاجتهاد عنده آلات الاجتهاد. الأمر الثاني أن يتقيد بنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ما يأتي بعنده من عنده، بل يتقيد بنصوص الشرعية كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، لا يخالف إجماعا، إن رأى في المسألة خلاف رجح بما يراه دليلا للمرجح لا بالهوى، إن لم يجد في المسألة نصا نظر هل هناك قول صاحب، فإن كان فقوله أحب إلينا من غيره، إن وجد في المسألة إجماعا قال به ولا يخالف الإجماع، إن وجد في المسألة نصا وقول عالم قدم النص على قول العالم مثلا، وهكذا ينظر في النصوص الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والظاهر والمؤول، وينظر كذلك في بقية. هذا الأمر معمول به، وبحمد الله لم يلتفت العلماء إلى هذه الطريقة التي أبطلوا بها الاجتهاد الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. كم من مسائل حادثة ومستجدة حدثت واستجدت في عصر الحديث، وما زالت كل يوم تأتي مسائل ومستجدات ويتصدر لها بحمد الله أهل العلم وأهل الاجتهاد بالبيان والتوضيح، ويعني بيان الحكم الشرعي وتوضيح الأدلة على ذلك، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، يعني يحجرون واسعا. يقول المجتهد المطلق من هو؟ انظر ماذا قالوا: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من الفوائد، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة والنحو والأصول، مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر منه كافي قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. هذه بعض الشروط عندهم في المجتهد المطلق، هذا غير صحيح. أولا نقول: ما الدليل على هذه الشروط أنه لا يجتهد في مسألة إلا من كان قد توفرت فيه هذه الشروط؟ الأمر الثاني أن يقال أن من أتقن مسألة أو فنا وألم بالخلاف وعنده آلات الترجيح، ما الدليل على أنه لا يجوز له أن يجتهد؟ إنسان تفنن في علم اللغة وتبحر فيه وعلم قواعده ومسائله ونظر في الخلاف الذي فيه وعلم المذاهب في ذلك، مذهب أهل الكوفة، مذهب أهل البصرة، وعلم مأخذ المذاهب وأدلة المذاهب. ثم جاءت مسألة حادثة أو مسألة متقدمة مسائل اللغة، فرجح قولا على قول لما عنده من آلات الترجيح، هل يقال له أنت قد تجاسرت أو أحدثت في دين الله ما ليس منه؟ هذا غير صحيح ولا دليل على ذلك، بل ما زال العلماء يجتهدون ويستنبطون، وكما قيل كم ترك الأول للآخر. فهم جعلوا شروطا في المجتهد المطلق حجروا بها واسعا، أن يحفظ القرآن ثانيا، والعلماء يقولون هذا ليس بشرط، إذا كان ممن يفتي في الفقه فيكفيه أن يعلم آيات الفقه وأحكامها، إذا كان يريد أن يفتي مثلا في مسائل اللغة يكفيه أن يعرف يعني كلام العرب أو نصوص العرب في هذه المسائل. قالوا لابد أن يحفظ القرآن، طيب، ولابد أن يعلم تفاسير القرآن. سبحان الله، من الذي يحيط بالقرآن علما لا تغيب عنه تفسير آية؟ عمر رضي الله عنه يقول التب ما التب، ثم قال لا وفاكهة وأب، قال علمنا الفاكهة وما الأب، ثم قال يا عمر والله إن هذا هو التكلف، ما عرفه عمر، ثم أمسك على الإقدام في هذا. طيب، إذا جاء نصر الله والفتح سأل عمر عنها الصحابة فما عرفوا، من الذي عرف؟ عبد الله بن عباس. هل يقول أحد أن هؤلاء ليسوا بمجتهدين وأنهم ليس لهم آلة الاجتهاد؟ الكلام غير صحيح. طيب، يعلم التفسير، يعلم سبب النزول، يعلم المكي من المدني، يعلم الناسخ من المنسوخ، هذا في علوم القرآن فقط، يعلم الناسخ من المنسوخ، يعلم الصيفي من الشتوي، ويعلم السفري من كل هذه من علوم القرآن، يعلم السفري من الحضري. هذا هل هناك من يلم بمثل هذا؟ هذا في القرآن فقط. نأتي إلى الحديث، يعلم الحديث ودرجته وصحابيه ورواته، يعني حتى الرواة جرحا وتعديلا وتصحيحا وتعليلا، ويعلم شروح أهل العلم على ذلك الحديث، ويعلم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد العربية، وكذلك عنده إلمام بعلوم اللغة الاثني عشر، ما هو فن أو اثنين أو ثلاثة، اللغة اثني عشر فن، النحو والصرف والبلاغة والعروض إلى غير ذلك، يعلمها كلها. هذا كما قال هنا رحمه الله تعالى اشترطوا شروطا ما تكاد توجد حتى في أبي بكر وعمر، التي اتفقت الأمة على أنهم أئمة المجتهدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم حجروا واسعا، وهل هذا التحجير له مغزى؟ نعم، المغزى هو إبطال نصوص الكتاب والسنة. إذا جاء أحد يستدل عليهم بأدلة الكتاب والسنة قالوا لا، أنت لست مجتهدا، ما لك حق في أن تستدل ولا أن تستنبط ولا أن تحتج. طيب، إلى أين نذهب؟ ننظر العالم الفلاني قال كذا، العالم الفلاني، أي علماء؟ علماء الضلالة وعلماء الخرافة. فهم بهذه الشبهة أبطلوا نصوص الكتاب والسنة وحجروا بذلك واسعا. فهذا هذه الشبهة لا شك أنها شبهة شيطانية، وشبهة ألقاها الشيطان على ألسنة هؤلاء لإبطال الأخذ والتعبد بنصوص الكتاب والسنة. فيقول هنا والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، أي إذا لم تجتمع فيه هذه الشروط فليعرض عن الكتاب والسنة. الآن سيبويه مجتهد في علم اللغة، إمام، لكن تعال في الحديث كما يقول الذهبي ليس بذاك. نافع وقالوا من أئمة القراء، لكن في الحديث ليس بذاك. حفص صاحب القراءة إمام في القراءة ضعيف في الحديث. أبو حنيفة إمام في الفقه ضعيف في الحديث، ابن إسحاق صاحب السيرة إمام في السيرة ضعيف في الحديث، ابن معين إمام في الحديث في الفقه ليس بذاك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. فكون الإنسان يجتمع فيه أن جميع الفنون ويكون إماما فيها كلها، هذا قد لا قد يكون لم يجتمع في الأمة إلا لقلائل من العلماء، لا نقول لقلائل في الناس بل في العلماء قلة قليلة من اجتمعت له هذه الأمور، لأن من اجتهد في فن وأراد أن يتقنه قصر في آخر، وكم العمر حتى يجتهد في هذه الفنون كلها. ولهذا جاء التخصص في العلماء، فمنهم من تخصص في علم الحديث، ومنهم من تخصص في الفقه، ومنهم من تخصص في اللغة، ومنهم من تخصص في الأصول، وهكذا تخصص في التفسير إلى غير ذلك. وقد وليس معنى ذلك أنه إذا تخصص في الفقه ليس عنده دراية بالحديث، لكن درايته ليست كدراية المتخصص في الحديث، وليس معنى أنه إذا تخصص في الحديث ليست عنده دراية باللغة، لا، لكن درايته في اللغة ليست كدراية المتخصص في اللغة، عنده علم، لكن المسائل التي يحقق فيها ويناظر ويجادل ويستطيع أن يقيم الحجة ويستطيع أن يرجح، هذه قد يكون لا تكون له إلا في فنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن يقال فيه له الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، ناظر أبا حيان الأندلسي وهو من أئمة اللغة وغلبه، ولما استدل أبو حيان عليه بكلام سيبويه اختلفوا في مسألة، فاستدل أبو حيان على شيخ الإسلام بكلام سيبويه، قال ما كان سيبويه نبي النحو، أنت تستدل عليه بكلام سيبويه، ما كان سيبويه نبي النحو، إن في كتاب سيبويه الكتاب له كتاب اسمه الكتاب 80 خطأ لا تعلمها أنت ولا أشياخك، تأمل، وقف عليها شيخ الإسلام. يقول ابن القيم مكث شيخنا يعني ابن تيمية يفسر سورة نوح كم تتوقع 1 سنة كاملة، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، يقول وكان بحرا لا تكدره الدلاء. ويقول عنه بعض تلاميذه إذا تكلم في فن ظننت أنه لا يحسن غيره، وكان يجلس عنده أهل المذاهب يأخذون مذاهبهم منه، يجلس المالكي يريد يأخذ مذهب مالك يسمع لكلام هذا الرجل كأنه مالكي، ويأتي الحنبلي كذلك والحنفي كذلك والشافعي كذلك والظاهري كذلك، يأتي الأشعري يأخذ لأنه يفصل ويفرع، وقالت الأشعرية كذا واختلفوا الأشعرية في كذا والرد عليهم في كذا، هو يرد عليهم ويبين مذاهبهم، هذا اجتهاد مطلق، وهذه هبة من الله قل أن تجتمع في إنسان، لكن الاجتهاد المطلق موجود، الإنسان يجتهد في فن يجتهد في علم، وجد في هذه الأمة حديثا وقديما ممن اجتهدوا في مسائل وأصابوا الحق وكان الحق معهم وكان الدليل معهم من الكتاب والسنة، قد يخالفهم الجمهور، الجمهور ليس بحجة كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر في السير أن بعضهم قال اتفاق الأربعة حجة، قال لا والله ليس بحجة، نعم هو قول الجمهور لكن أن يكون حجة لا، الحجة في الإجماع، الإجماع حجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والأمة لا تجتمع على ضلالة، دل على أن الإجماع حجة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المخرج عند الحاكم بإسناد صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله كذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل مفهوم هذه الآية على أننا إذا لم نتنازع فالأمر على ما اتفقنا عليه. الشاهد أن في الأمة بحمد الله هي أمة ولود ودود، ما زال فيها العلماء، ما زال فيها المجتهدون، ما زال فيها أهل فضل وأهل خير، بقايا من بقايا السلف عليهم رحمة الله في شتى الفنون. قال هنا فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، أي يجب عليه، لا شك ولا إشكال فيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.